هذا يقول انه اشترى اساور لابنته الصغيرة لاجل ان تلبسها عندما تكبر، هل تجب فيها الزكاة؟ يقول تلبسها بعد 4 سنوات. الذي يظهر ان يشتريها قبل هذه السن انه لاجل ان يحتفظ بقيمتها، فالاولى له ان يزكي في مثل هذه الحالة اذا كانت نصابا. هذا يسأل يقول انه اتى للعمرة من مسافة 700 كيلو ونسي ان يوادع امه، فهل عليه اثم؟ كل شك حق الوالدين عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ففيهما فجاهد. الانسان لابد ان يرعى حقوقهما ويراعي احوالهما ويأخذ بخاطرهما ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة. و إذا كان بالإمكان الاتصال بها عن طريق التلفون أو نحوه فهذا هو المتعين عليك، وأكثر من الدعاء لها، ونسأل الله تعالى أن يسامحنا وإياك وإخواننا المسلمين. يقول هل لا يصح أن أصلي ركعتين تحية المسجد في المسجد الحرام إذا تعثر الطواف؟ لا، نقول يصح. الإنسان إذا أتى وطاف وصلى ركعتي الطواف هذا يغنيها عن تحية المسجد، وإذا لم يطوف فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول حضرت الى الحرم فهل الافضل لي وقد اقيمت صلاة التهاجد ان اصلي معهم ام اطوف طواف العمرة؟ كلاهما فاضل، ان اردت المبادرة بقضاء عمرتك فتطوف طواف العمرة، وان اردت ادراك فضيلة صلاة التهاجد مع الامام ثم بعد ذلك تأتي بالطواف والسعي فهذا لا بأس به. يقول انا قادم من الدمام، اديت العمرة عن نفسي واريد ان اعتمر عن والدي المتوفين مع العلم اني ساقيم هنا اسبوعا. اقول الافضل للانسان اذا جاء الى مكة ان يكثر من الطواف، افضل له من ان يشتغل بالعمرة، واذا اراد ان يأتي بعمرة يأتي بها من بلده، هذا هو الاكمل والافضل. وان اتى بها من مكة من التنعيم من خارج الحرم فان هذا لا بأس به. يقول هل للعمرة طواف قدوم؟ نقول نعم، طواف القدوم هو طواف العمرة، طواف العمرة يسمى طواف قدوم، فإن معنى طواف القدوم هو ما يفعله الإنسان أول ما يأتي، وليس هناك طواف غيره للعمرة. يقول امرأة خرجت بدون محرم هل عمرتها صحيحة؟ نقول عمرتها صحيحة لكنها آثمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر بدون محرم، والعمرة لو كانت واجبة لم تجب عليها، تسقط عنها إذا لم يوجد لها محرم، فعمرتها غير مبرورة لأنها ارتكبت فيها محرما. يقول رجل أتى إلى الميقات وصلى ركعتين ثم بعد ذلك ركب السيارة وتطيب وسرح شعره بعد أن قال نويت العمرة، إذا فعل عمل الطيب بعد نيته